بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فانتهينا من الحكم الثالث، المسألة الثالثة المتعلقة بالحكم الأول، لأنه رأينا المسألة الثالثة هي إذا حذفنا الفاعل وجب علينا أمران اثنان. الأول هو تغيير صورة الفعل، والثاني هو إقامة شيء مقامه. فإذا أردنا تغيير صورة الفعل هناك أصل ورأينا فصولا، أما الأصل فهو ضم الأول مطلقا سواء كان مضارعا أو ماضيا، وكسر ما قبل الآخر إن كان ماضيا، وفتحه إن كان مضارعا. الفصول خمسة فصول: الفصل الأول في الفعل الثلاثي الأجوف، تمام، الفعل الأجوف. الفصل الثاني قلنا الفعل المضاعف. الفصل الثالث في كل فعل كان على وزن فعل أو افتعل معتل العين. الفصل الرابع في كل فعل بدأ بتاء زائدة. الفصل الرابع في كل فعل بدأ بهمزة وصل. ماذا يحدث في هذه الأفعال؟ قلنا إذا كان مبدوعا بتاء زائدة نضيف شيء آخر، ما نقتصرش على الأصل، يتبع الثاني الأول. وإن كان مبدوعا بهمزة وصل يتبع الثالث الأول. وإن كان فعلا أجوفا جاز لنا فيه ثلاث لغات: إخلاص الكسر، ثم إخلاص ثم الإشمام، واللغة ضعيفة قلنا لغة قوم بأعينهم، لغة بني فقعس وبني دبير وهم من فصحاء بني أسد، هو إخلاص الضم. هذه اللغات الثلاث نعطيها أيضا للفعل الفصل الرابع اللي هو المضاعف: شد ومد وحب وما لباع قد يرى في نحو حب، أي اللغات الواردة في باع قد نعطيها لحب. وتجب طبعا على مذهب ابن مالك إذا حدث هناك لبس، سيباوي رحمه الله لا يعتبر لبس، المغاربة رجحوا هذه اللغات إذا كان هناك لبس. الفصل الخامس في اختار وانقاد، إذا كان فعل هذا انفعل وافتعل معتل العين فنعطي ما قبل العين، نعطي ما قبل العين ما ثبت لفاء باع. لغات ثلاث: إخلاص الكسر، الإشمام، إخلاص الضم، نعطيها لما قبل العين في انفعل وافتعل المعتل العين. فاختار نقول اختورة واختيرة واختيرة، فهم ثلاث لغات. انقاد انقيد، واش نقول انقيد ولا انقيد؟ انقيد ولا انقيد؟ كي تبدا الكلام انقيد ولا انقيد؟ القاعده واش تقول؟ دائما الهمزه الوسط تتبع حركه العين الاصليه، ما تغطرش بالحركه العارضه، اياك. مثلا واش تقول؟ ارجع ولا ارجع؟ لا ارجع، كي تامر واحد تقول ارجع، حركه الهمزه الوسط تتبع عين الكلمه، فهم عين الكلمه. اذهب ولا اذهب؟ اذهب، لانه عين الكلمه أنت وأنا يقول أذهب. هي شوف همس الوسط إذا كانت عين الكلمة مفتوحة أو مكسورة تكسرها، وإذا كانت مضمومة ضمها. عندك في همس الوسط حركتان فقط، ضم أو كسر، مكانش فتحة. هذه أذهب هذه مكانش قامنا، عندك الكسر أو الضم. متى أضم؟ إن كانت عين الكلمة مضمومة كأدخل، أدخل، مفهوم؟ صح. أكسر أو أكسر إذا كانت مفتوحة أو مكسورة. اذهب واصبر، شاف يقول اصبر، اصبر يا أخي، اصبر، مفهوم؟ صح. لو إنسان يجي يقول لك تأمر إنسان بالمشي وش تقول له؟ امشي. علاش؟ لأن المضارع يمشي مكسور، مضارع يمشي، امشي. صح. لو كان تأمر جماعة تقول لهم امشوا، واحد يقول لك هي مضمومة، علاش ما ضميتش الهمزة؟ قلت لا، هذه الضمة عارضة لأجل الواو، ما تغرنيش، نبقى على امشوا، ما نقولش امشي، هاش هي أصلا امشيو، امشيو أصلا هذه، إذا ما تغرنيش الواو هذيك، ضمة عشين عارضة، ما تغركش. كذلك هنا انقاد، أصلا انقاد، فهم في الماضي، ينقاد، ابن المجهول الآن. الأصل إخلاص الكسر، مش هذا الأصل. إن قيل، إن قيل، إذا نكسرها من الوسط. لو حبيت أن نلجأ اللغة الثانية نطور ميش، وش نقول؟ إن قودة، خليها من الوسط. نعم لا لا، الضم، الضم، الضم ويدرك على ما قبل العين. لا لا لا لا، وين تعب العقل؟ لا لا، احنا مش احنا نتكلم على هذا في بيان هذا الاصل، انه الانسان ما لازمش يغتر بالضمه العارضه. ابن عاقل باي حق يروح يضمها من الوسط؟ لا لا، هذه ضمه عارضه ماشي ضمه اصليه. الضمه الاصليه ثابته مثلا في فعل اصلي الضم، صح؟ هذه انت لغه اتيت بها، قلت مثلا صح. لو هل اذا اشممت ما قبل العين تشم الهمزه؟ لا لا، علاش ما تشمها؟ شاك تقول تتبع حركه همزه الوصل ما قبل العين. فكما انه لا يجوز الاشمام لانه عارض، لا يجوز الضم لانه عارض. ها؟ الا هنا. لا لا، هنا وفي كل عارض ضمة عارضة، خاطش أصل الإنقادة إحنا شو نقول؟ الأصل إنقيدة، إنقيدة. ما يدك تقول إنقودة، عايش تقول أنقودة، أنقودة إليه. المفروض الإنسان يبقى على الأصل إنقودة. إحنا رانا نجري اللغات الثلاث على ما قبل العين، تبقى على ذلك، والله أعلم. يعني يمكن تكون طبعا لا شك أن ابن عقيل كونه ذكر هذا لما يعتقده له ذلك. فالإنسان يرجع إلى أمهات أو أمات الكتب اللي تحدث عن هذا المسألة، عن حكم همزة الوصل إذا كانت الضمة عارضة. لا شك أنه لا عبرة بها، لا عبرة بالضمة إذا كانت الضمة على لغة. هذه لغة ولا لا؟ هذه لغة. هل تتأثر همزة الوصل بالضمة الثابتة عن لغة؟ ابن عقيل يقول لك نعم، تتبع حركة همزة الوصل، حركة ما قبل العين في اختاره وانقاده. يمكن يكون هذا هو الصواب تاع ابن عقيل، يمكن يكون صوابا. لماذا يكون صوابا مذهب ابن عقيل؟ احنا ما طرقناش لهذه المسألة المرة اللي فاتت، قرينا الكتاب هكذا خاص يكون تعبنا خلاص، كانت آخر شيء قرأناه. نحقق في هذه المسألة الآن من خلال لا كتاب لا والد، لكن من خلال النظر فقط. اي والله، لاحظ يكون مذهب ابن عقيل هنا أصوب، يكون صوابا جدا. تعرف لماذا؟ قياسا على انطلق. شوف، انطلق ينطلق، مر مر، انطلق انطلق، كسرت همزة الوصل. لماذا؟ لماذا كسر همزة الوصل؟ لأن العين مفتوحة. شوف النهار اللي ضميناها انطلق، انطلق ضممنا الهمزة تاع الطاء. يعني كأن ابن عقيل يقول بالفعل المبني المجهول سواء كان على لغة إخلاص الكسر تعطيه حكم همزة الوصل، تعطيها العين كأنها هي الأصلية إخلاص الكسر. إذا تكلمت بها على لغة الضم فتصير لغة الضم أصلية، إذا يعتبرها أصلية، يعتبرها أصلية ولا يجعل تلك الضمة عارضة، إنما يجعلها أصلية. وهذا هو الصح. يعني هذا الإنسان الذي يتكلم بهذه اللغة لا شك أن هذه لغته، هي أصلية عنده، مفهوم؟ إذا ابن عقيل قوي جدا، يعني هو صواب. يعني إنسان كي يجي يشوف وين عندنا، وين راك؟ عنديش أنا 460. ايوه، قال وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف، أي ولو كانت الضمة على لغة دائر. إيه ما شاء الله ماشي. إذن هذا ملخص ما رأيناه، فهم ملخص ما رأيناه في المجلس الأخير، تغيير صورة الفعل، تغيير صورة الفعل صح. اليوم إن شاء الله تعرفوا أنا عندنا مسألة أيضا مهمة أيضا، مسألة ثانية هي إقامة شيء مقام الفاعل إذا حذف. الأمور التي تنوب عن الفاعل أربعة، الأمور التي تنوب عن الفاعل إذا حذف أربعة، وهذا الذي رجح أن نسميه النائب عن الفاعل ولا نسميه المفعول الذي لم يسمى فاعله. فالأربعة أشياء هذه هي المفعول به، وقد ذكر المصنف رحمه الله في أول الكلام وش قال أول بيت في الآن، ينوب مفعول به عن فاعل، خلاص انتهى، ذكر المفعول به في أول بيت، بقات ثلاث أشياء أراد أن يذكرها رحمه الله، وهي المفعول المطلق اللي بين قوسين المصدر، ها المفعول المطلق اللي هو بين قوسين المصدر صح، ثانيا الظرف المفعول فيه الظرف، ثالثا الجار والمجرور، أي رابعا أقصد رابعا. شوفوا ابن مالك رحمه الله ذكر الأصل أن الذي ينوب عن الفاعل مفعول به، بدأ به ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل، ثم استطرد في بيان الحكم الأول وتغيير صورة الفاعل، بعدين قال وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابات حري، أي كهناك أشياء ثلاثة، هناك أشياء ثلاثة أخرى تنوب عن الفاعل، هي الظرف اللي نسموه احنا مفعول فيه، والمصدر اللي هو مفعول المطلق، والجار والمجرور. لكن نيابة هذه الأشياء لابد لها من شروط، تمام، لابد لها من شروط. أما الشرط العام الذي يجمعه، هناك شرط عام، شرط عام فهم، تقول هناك شروط، شرط عام وشروط خاصة. ايش معنى شروط خاصة؟ أنا خاصة بالظرف، خاصة بالمصدر، خاصة بالجمع. هناك شرط عام يجمعها تجتمع فيه كلها، وهو أن لا يكون في الجملة مفعول به، لا أن لا يكون في الجملة مفعول به، لا لو كان يكون في الجملة مفعول به فهو أحق بالنيابة، بالنيابة ولا يلتفت إلى غيره، مفهوم؟ لا يلتفت إلى غيره صح. هذا الشرط العام، جزاكم الله خير، ركزوا على التبويب. فإذا جاء في كلام العرب ما يوهم خلاف هذا الأصل، وشنو هذا الأصل؟ أنه عندنا اجتمع المفعول به والجار والمجرور، وش كل ينوب؟ مفعول به صح، جاء من كلام العرب ما يوهم خلاف هذه القاعدة، وهي أنه اجتمع مفعول به وجار ومجرور، وش راح نب؟ جار ومجرور فهم. المفروض وش نقول لك؟ ضرب الأمير زيدا، ضرب الأمير زيدا في القصر مثلا، في القصر ضرب الأمير زيدا في القصر، ابن المجهول ضرب زيد في القصر، نعرب ضرب فعل ماضي ابن المجهول، زيد نائب فاعل، وفي القصر جار ومجرور عادي متعلق بضرب. فإذا بهذا المتكلم يقول لنا ضرب زيدا في القصر، ضرب زيدا في القصر، نفرض ضرب زيد في القصر، وش قالك؟ لا أنا أنيب الجار والمجرور، أعرب الإعراب ضرب فعل ماضي ابن المجهول زيدا فعل به عادي لضرب، وفي القصر جار ومجرور متعلق بضرب على أنه فعل، يكون الإعراب جار ومجرور متعلق بضرب على أنه نائب فاعل. هل هذا صواب أم خطأ؟ على حسب الكلام تاعنا خطأ. لماذا؟ لأنه شرط لا يجوز أن يكون هناك مفعول به حتى ينوب غيره، لا يجوز أن يكون في الكلام مصدر. يقول ابن مالك ولا ينوب بعض هذه إن وجد، مفعول به في اللفظ، في اللفظ ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. وقد يرد، علاش قال وقد يرد؟ لأن بعضهم أجاز أن ينوب غير المفعول به عن الفاعل لا وجود المفعول به. واستدلوا ببعض الأبيات، استدلوا ببعض الأبيات واستدلوا بقراءة يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر فيما أذكر ومقول سورة الجاثية، قل للذين لا يرجون أيام الله يغفروا قل الذين يرجون أيام الله، قل الذين يرجون أيام الله قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ليجزى أو ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. احنا هذه قراءتنا ليجزي قوما، ليجزي قوما. من الذي يجزي؟ الله. ليجزي فعل ماضي، فعل مضارع منصوب بأن ومضمرة جوازا ومنصوب به الفتحة، وفاعل مستتر يعود على الله. ليجزي قوما فعل به بما كانوا، بما كانوا يكسبون. جواب جرون متعلق بيجزي، ما اسمه صولة بما كانوا يكسبون، أو ما مصدرية بكسبهم أو بكونهم بسبب كسبهم. صح. لاحظ قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. لو قيل لنا ابن هذه الجملة للمجهول ماذا نقول؟ ليجزى قوم بما كانوا يكسبون. نعرف قوم نائب فاعل، وبما كان بما كانوا يكسبون جواب مجرور متعلق بيجزى. فإذا بهذا القارئ يقرأ يجزى قوما بما كانوا يكسبون، راح بنا للمجهول وخلى قوما منصوبة وبما كانوا يكسبون هي التي نابت عن الفاعل. فهم قل للذين آمنوا يغفروا، قل للذين آمنوا يغفروا. طبعا هذه فيها، هذه قل للذين آمنوا يغفروا فيها بحث، لا فيها بحث. حتى ما تقول ليش يغفروا مجزوم بيقول مجزوم بالطالب، مستحيل. مفهوم؟ لأنه هذا المغفرة ما إيش نرجع القول قل للذين كفروا يغفروا. ما تقولش قل إن تقل للذين آمنوا يغفروا. احنا متى يجوز لنا ان نجعل المفعول مضارع، الفعل مضارع مجزوما بالطالب؟ متى؟ ان كان بامكانه ان ناتي باسم شرط بان، ولا لا؟ شوف ذاكر تنجح، تقدر تقول انت ذاكر تنجح، خلاص معنى ذاكر تنجح، تنجح فعل مضارع مجزوم بالطالب. صح. لما ما نجموش ان تقل للذين آمنوا يغفرون، تقدرش هنا وش العلماء وش يعربوا يغفروا في المضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة. قل للذين كفروا ليغفروا، قل للذين آمنوا، قل اليوم قل للذين آمنوا ليغفروا. هنا بدأ القول ليغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فهم هذا قل في الأمر، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت أيها النبي، للذين الجار والمجرور متعلق بقل، والذين اسم موصول مبني مع الجار. آمنوا في الماضي مبني على الضم الاتصالي بالواو، ماكش معي. وجملة آمنوا صيغة الموصول. يغفروا في المضارع مجزوم باللام المحذوفة، أي ليغفروا في الأمر، لام الأمر مجزوم بلام الأمر المحذوفة، والمجزمي حذف النون والواو فاعل. للذين جاءهم جر متعلق بيغفروا، لا يرجون في المضارع مرفوع ترفيع ثبوت النون، أيام مفعول به ومضاف الله مضاف إليه أيام الله. جملة لا يرجون أيام الله صيغة موصول، للذين لا يرجون أيام الله. انتهى القول ولا لا؟ انتهى. يمكن لا يمكن هنا يحبس الكلام القول الذي أراد الله عز وجل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للذين آمنوا. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فهم؟ إذا هذه محكية بالقول مع النصب، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، ماشي عربنا، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، هذا كلام لا يخالف أي قاعدة من قواعد النحو، لكن ليجزى قوما، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، هذا يخالف شيء نعرفه ودرسناه أن المفعول به إذا وجد في الكلام لا ينوب عنه، لا ينوب عن الفاعل غير المفعول، إذا وجد المفعول به في الكلام، إن لم يجد يوجد يكون هناك مفعول به صح. هنا موقف النحاة كالعادة أن بعضهم يضعف القراءة، بعضهم يؤول يقول لك لا ليجزى ليجزى حتى ولو قال جزاء، أين المفر؟ راح يجعل المفعول مطلق ناب، ليجزى قوم بما كانوا يكسبون، فمنهم من ضعف، منهم من أراد أن يؤول ببعض التأويلات. ابن مالك كعادته دائما في القراءات هو يراها سنة متبعة على ما هو الصحيح، قال وقد يرد، مش كلام مش حال طيب، ولا ينوب بعض هذه، بعض هذه علم يرجع ظرف جام جرور والمصدر، لا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به نقطة بعد شوف الخلاف القراءة، وقد يرد، مش معناتها، مش معناتها قليل ما ينوب غير المفعول به عن الفاعل عند وجود مفعول به، قليل. هل الإنسان يتكلم بالقليل ويتكلم بالفصيح بالأشهر يتكلم بالمشهور؟ فهم اتفقنا. إذن يا أخوان ينوب عن المفعول به أربعة أشياء، المفعول به ينوب عن المفعول به، ينوب عن الفاعل إن حذف، أربعة أشياء، المفعول به زيد المصدر زيد الظرف والجام جرور، لكن بشرط بشروط. أولا شرط عام وهو أن لا يكون، أن لا يكون في الكلام مفعول به، فإن كان في الكلام مفعول به فهو الأولى، فهو الأولى بالنيابة. وقد ينوب، قد ينوب غير المفعول به عن الفاعل مع وجود مفعول به لكن قلة، والإنسان لا يلتفت إلى القليل، لا يلتفت بالقليل. أعطيكم مثال يأتي به دائما النحاة، مساكن الأمير هذا ربما ظلم، ربما ما ضرب أحدا، يقول ضرب الأمير زيدا أمام الناس يوم الجمعة ضربا مبرحا أو مبرحا. يلا يلا، ضرب الأمير زيدا أمام الناس يوم الجمعة ضربا شديدا، نحذف المفعول، ضرب زيد، راح الأمير، ضرب زيد أمام الناس يوم الجمعة ضربا شديدا عادي، ناب زيد عن المفعول، ناب زيد عن الفاعل، مفهوم؟ لو قال أحدنا ضرب زيدا أمام الناس يوم الجمعة ضرب شديد، هل يجوز؟ قلوا لا، لا يجوز إلا بقلة، إلا لغة يعني قليلة جدا، قد يرد، مفهوم؟ أنت لا تتكلم به، لكن إن وجدته في كلام العرب فأوله هذا التأويل، قول نعم تكلم باللغة القليلة، إيش فيها؟ تبعنا ما نضرب القاعدة بكلام قليل ولا نضرب ذلك الكلام القليل بقاعدة جاءت من بعد، سنذهب مذهب الوسط. هذا شرط عام، شرط عام صح، مفهوم هذا الشرط، قفنا مفهوم هذا الشرط، يعني إذا لم يكن هناك مفعول به ينوب أحد هذه الأشياء الثلاثة على الخيار، على السواء، على السواء، بمعنى لا أحد أحق بالنيابة من أخيه، ينوب الظرف ولا جام جرور ولا المصدر. أي الجملة تاع مقبل نحولها إلى فعل لازم، غالبا ما ينوب غير المفعول به عن الفاعل إذا كان الفعل لازما. جلس الأمير أمام الناس يوم الجمعة جلوس المتواضعين، جلس الأمير أمام الناس يوم الجمعة جلوس المتواضعين، يا الله ابني المجهول، شوف جلس. لا لا لا لا دوك بعدين نعطيكم كيقول لك ينوب شي ما تروح ترفعوا، كيقول لك ينوب شي ما تروح ترفعوا، ينوب في الاعراب ويظهر ذلك، يظهر ذلك احيانا من خلال ترك المفعول المطلق منصوبا. شوف جلوس امام الناس يوم الجمعه جلوس المتكبرين، شكون اللي ناب هنا؟ المفعول المطلق. بصح لو كان قلت لك جلوس يوم امام الناس يوم الجمعه جلوس المتكبرين، فهنا يمكن الظرف يمكن جامجر، صح؟ ماشي ما تروح ترفعه، خاطر هذا اسمه الظرف، الظرف غير متصرف امام، ظرف غير متصرف. اتفقنا؟ قلت لك ظرف يعني ظرف ما يجوش رفعه، ماشي معناتها غير متصرف، لا يعني مش مبني، هو مضاف، هو مضاف امامه، امام الناس يلزم الاضافه، يلزم الاضافه، ولازم للاضافه يبقى دائما منصوبا. قال عز وجل ونفخ في الصور نفخة واحدة. أعرف نفخ في الماضي مبني المجهول، في الصور جار مجرور، هل نقول نائب فاعل؟ لا. علاش؟ لأنه نفخة راهي مرفوعة، نفخة إذن هي النائب الفاعل، واحدة نعت. لو كان قلت نفخ في الصور نفخة وقرئ بهذا ونفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ في الصور، في الصور هي جار مجرور متعلق بنفخ على أنه نائب فاعل، ونفخة واحدة مفعول مطلق عادي، واحدة نعت. اتفقنا يا أخي؟ إذن داخل هذه الأربع ثلاثة بينتهم ليس أحد بأحق بالنيابة من الآخر. حبيت تنيب ظرف لك ذلك، حبيت تنيب جار مجرور لك ذلك، حبيت تنيب مصدر لك ذلك، صح؟ مع وجود المفعول به فأولى بالنيابة هو المفعول به. إذن أعيد بارك الله فيكم القواعد داخل الشرط العام. علاش مفهوم هذا الشرط العام؟ أنه إذا لم يكن هناك مفعول به جاز أن ينوب عن الفاعل واحد من هذه الثلاثة على السواء، وليس أحد بأحق بالنيابة من الآخر. وجبنا الدليل، قرئ ونفخ في الصور نفخة واحدة، ونفخ في الصور نفخة واحدة، هذا هو الدليل الذي يعتمده النحاة. هذا قراءة، نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ في الصور نفخة واحدة، استدل بهذا على أن المفعول المطلق ليس بأولى من الجار والمجرور. قد ربما واحد يقول لك المفعول المطلق أولى خاطر يظهر فيه العمل. لا، نقول لك هنا العلماء قالوا على السواء، هم على السواء، صح. أما الشروط الخاصة جزاكم الله خيرا، هنا انتبهوا، احنا الشروط الخاصة ايمو اي واحد من المفعول المطلق والظرف والجار والمجرور يجي يأتي هكذا وينوب، لا لا، مفهوم؟ لابد من شروط. اما المصدر فلابد ان يكون مختصا متصرفا، مختصا متصرفا، سيأتي ان شاء الله في باب المفعول المطلق بيان معنى مختص المتصرف. والمفروض كان لازم ندرسه من قبل، يأتي مفعول مطلق قبل النائب عن الفاعل، لكن تقديم المرفوعات اقتضى هذا، تقديم المرفوعات، يقدم المرفوع على المنصوب، لأن المرفوع دائما عمدة، المنصوب مو دائما عمدة إلا إذا حل محل المرفوع، يعني اسم إن صح عمدة لكنه أصله مبتدأ مرفوع، قدموا دائما المرفوعات. شوفوا يا أخوانا سهل جدا، المختص اختصاص، وش نعتها الظرف ولا المصدر؟ مصدر. كيف نخصص المصدر؟ المصدر يختص بأحد أربعة أشياء، قل إذا غير تتعقد المسألة، بأحد أربعة أشياء. الله نسألك من فضل، صح؟ أربعة أشياء يخص، تخصص المصدر. هذا مفهوم، هذا مهم جدا حتى في مباحث، لا أريد أن أفتح قوسا حتى لا يغلب، لا يغلب، في مباحث مثلا في استدلالات العلماء في مسألة الكلام، كلام الله عز وجل غير مخلوق غير مخلوق، في تعارض العقل والنقل يتطرقوا في هذه القاعدة، اختصاص الظرف كذا من هذه تسحير سبحان الله. علاقة اللي ما يفهمش مش هو يقول مصدر مختص، ما يفهمش ما يعرفش معناتها المصدر المختص ما يفهمش شو يقول. اختلاط العلماء يتطرقون الى مثل هذه المسائل، وقد علم ان الظرف يختص بكذا فدل على انه كذا. اختصاص الظرف يكون باربعة اشياء، اولا بالاضافة مصدر له، مش خطهم مصدر له، المصدر يختص باربعة اشياء، المفعول المطلق هذا اللي نعرفه. ويجوز تدخل احتفلت احتفالا، يجوز يجوز إيه احتفلت احتفالا، قمت قياما يجوز، جلس جلوسا فيها ولا شيء. لا تشكوا في راحتكم بيدخل بالمفعول المطلق لا يجوز النطق به إلا إذا كان مختصا. لا، نوعان مفعول المطلق نوعان، مختص وغير مختص، كلاهما يجوز تكلم بهم. قمت قياما صح، كي نضيف قمت قيام الصالحين هنا وش درنا له؟ إيه ما الأول كان مطلق قمت قياما، هذا مطلق يا أخي قيده بشيء. شو قال؟ شو أنت اختصاص تخصيص تخلي شو هو؟ قمت قيام الصالحين، قمت قوم قمت قيام الصالحين، فهم هذا. إذن الإضافة تخصص صح. سار سيرا، سيرا فمطلق، سار سيرا الإبلي مخصص باش بإضافة. هناك تخصيص بالنعت، هناك تخصيص بالنعت، وأنك تقول سار سيرا طويلا أو سار سيرا شديدا، قام قياما طويلا، هنا سار مختص ولا مش مختص؟ مختص. هناك تخصيص، تخصيص العالمية في الظرف، العالمية في الظرف مش في ال، هناك تخصيص بالعدد، قام قومتين أو ضربه ضربتين، هذا وش مخصص مش مخصص؟ علاش باش مخصص؟ مره مره مضاف، مره مره منعوت، فكيف إنك فكيف بك تقول إنه مختص؟ فأقول نعم هو مختص، لماذا؟ لأنه عدد، العدد مختص، لماذا؟ لأنه العدد قل شيوعه ولا لا؟ قام قومتين، جلس جلستين، ثم انصرف، جلس جلستين، اتفقنا؟ صح. كان الرابع المحلى بأل العهدية، المحلى بأل العهدية، مثلا تقول جلس الجلوس، طبعا انت ما يجوز تتكلم هكذا الا اذا كان بينك وبين المخاطب عهد. كاين مثلا قال هل صحيح انه جلس جلوس المتكبرين؟ قلت نعم جلس الجلوس، اي جلس ذلك الجلوس، جلس الجلوس. هل صحيح انه ضربه ضرب الحمير؟ قلت نعم ضربه الضرب، ضربه الضربة، أي ضربه ذلك الضربة، مفهوم؟ صح ولا لا؟ مش صح، هذا واقع مشاهد، ينكر الواقع. اتفقنا أربعة أشياء تخصص المفعول المطلق، نعت والإضافة والعدد والعهدية. فلو قال قائل سار محمد سيرا، احذف محمد، يجوز سير سير؟ لا، لا ينوب سير سير، لا ينوب. لماذا؟ لانه غير مختص، لا باضافه ولا بنعت ولا بالعهد ولا بعدد. سار سيرتين، سير سيرتان، جلس جلستين، جلس جلستان، جلس جلسه الصالحين، جلس جلسه الصالحين، جلس جلوسا طويلا، جلس جلوس طويل، أجلس جلسة المتكبرين، جلس الجلسة. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا إن شاء الله. اتفقنا؟ لا بد. شوف مثلا في المثال اللي أعطيتكم إياه من قبل. ونفخ في الصور نفخة واحدة، علاش ناب؟ لأنه منعود. قالوا كما كان نفخ في الصور نفخة، واش طالب؟ واجب أن يولي الجمجرة والنائب عن الفاعل، تقول ونفخ في الصور نفخة. شوف كلام العرب مضبوط يعني، ونفخ في الصور نفخة برك. حبيت تقول نفخة، واش لازم تقول؟ نفخة واحدة لازم تنعتها. إذا ليس كل ظرف، ليس كل مصدر يقبل النيابة. لذلك ابن مالك قال وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حال، أي الذي يقبل أن ينوب، أما الذي لا يمكن أن ينوب فلا ينوب. فهم هذا إن شاء الله. قالنا فهمنا وش معناتها مختص، قالنا لازم نعرف وش معناتها متصرف، أي هو الذي لا يلزم، الذي لا يلزم المصدرية دائما، الذي لا يلزم المصدرية دائما. يعني يمكن يكون، يمكن أن يكون فاعلا، يمكن يكون مبتدأ، يمكن يكون خبر، ماشي دائما فعل مطلق فعل مطلق فعل مطلق. شوف مثلا كلمة سبحان الله، أعطوها لي فاعل لا يمكن، أعطوها لي مبتدأ لا يمكن، أعطوها لي مجرورة لا يمكن، أيضا جيبوها فاعل، جيبوها مجرورة، جيبوها مبتدأ، لا ما هذا. إذا ما يجيش الإنسان لمفعول مطلق غير متصرف ويقول لي ينوب، هل يجوز تقول سبحت سبحان الله؟ أحدث سبح سبحان الله، يجوز مع أنه مختص. إي هو مختص، تقدر تقول لي ليس متصرفا. هذا ملازم دائما للمصدرية. شوفوا يعني كلام العرب ماشي أرواح وجعل كلمة هكذا فعل مطلق تنوب. نفخ في الصور نفخة واحدة، وفرت فيها الشرط ولا لا؟ كلمة نفخة الحمد لله مصدر متصرف، بمعنى يمكن نديره، يمكن أن يأتي فاعلا فتقول فاعلا، تأتي فاعلا مثلا أفزعتنا النفخة، يمكن تكون مفعول به نحن نخشى النفخة، يمكن تكون مجرورة هل علمت بوقت النفخة؟ تبعنا. إذا لابد لكل مصدر أن يكون مختصا بمعنى مضاف منعوت عدد العهدية أو متصرف، ومتصرف لابد يكون يخرج. إيه طبعا لو كان يكون دائما فعل مطلق، وكان لازم دائما هو يكون فعل مطلق منصوب، فعل مطلق منصوب، فعل مطلق منصوب، كيف هتجيبوا نائب فاعل؟ يعني تناقض، هو مختص من جهة تروح تجيبوا نائب فاعل، هذا تناقض. لابد يكون يقبل النيابة، مفهوم إن شاء الله؟ صح. هذا فيما يخص المفعول المطلق المصدر. ثانيا الظرف، ثانيا الظرف لابد أن يكون مختصا متصرفا، مختصا متصرفا. وتخصيص الظرف يكون بأحد ثلاث أشياء، يكون بأحد ثلاث أشياء تخصيص الظرف، يكون بالنعت، يكون بالإضافة، يكون بالعالمية. شو هو مثلا؟ خلاص نترك العهدية. هو يمكن تكون العهدية تقيس على ظرف، تكون العهدية كما اليوم، تكون صمت مثلا، صمت ايه في العهدية، زيدها العهدية. شوفوا جيدا، صمت يوما وتسكت، صمت يوما كيف تعرف يوما؟ لا تعرف أن يفعل بها ظرف. صمت في هذا اليوم، صمت في هذا اليوم، صمت يوما، يوما ظرف منصوب وعصبية فتح. أحدث الفاعل صيم يوم خطأ، ما يجوز، ما يجوز تبني المجهول صيم يوم، لازم تقول، لازم تجيبه مختصا بإضافة صيم يوم الجمعة، صيم يوم شديد حره، صيم اليوم العهدية، وصيم رمضان، صيم عاشوراء يجوز، عاشوراء، صيم عرفة يجوز. لماذا؟ لأن قولي صيم يوم الجمعة مخصص بإضافة، صيم يوم شديد حر مخصص بنعت، صيم اليوم مخصص بألا عهدية، صيم يوم عاشوراء صيم رمضان أو صيم عاشوراء بالعالمين مخصص باش بالعالمين يجوز. إذن هذه أربعة أشياء تخصص، يعني كي يقول صيم رمضان ما تفهمش شوال، خصص خلاص، صيم يوم شديد الحر خرجت الأيام الباردة، إذن خصص تقليل شوية، صيم يوم، صيم يوم الجمعة خرج يوم السبت خرج يوم الأحد خرج يوم، تقليل شوية، مفهوم هذا؟ هذا فيما يخص شو معنى التخصيص والاختصاص. الشرط الثاني لابد يكون متصرف، لابد يكون متصرف بمعنى لا يلزم الظرفية، لازم يكون يخرج عن الظرفية حتى يمكنك أن تأتي به نائب فاعل لو كان ملازم للظرفية، فأن لك أن تخرجه من ذلك. كلمات الملازمة للظرفية ك إذا وحيث و طبعا كلمة أمام، أمام وإن كانت كلمة أمام الصواب أنه طبعا هي لا يقول المتصرف بمعنى يخرج عن الظرفية وشبهها، يخرج عن الظرفية وشبهها. كان ريث كلمة قبل وبعد، قبل بعد، لدى عند، جلس عندك صحيح، جلس عندك صحيح، شوفوا جيدا الجواب تاع الأخ، جلس عندك هل هو صحيح؟ قال صحيح، خمس نشوف ما ليش جلس عندك، قال الأخ صحيح، لماذا؟ قال لأنه خصص بإضافة. أنا الآن أسأله جيب لي عند فاعل، جيبها مفعول به، جيبها مجرورة، تخذلش لا طبعا مجرورة خرجت عن الظرفية، خرجت عندنا وجاي الدرس إن شاء الله تعالى كي يقول الظرف المتصرف نقصد الظرف الذي يخرج عن الظرفية وشبهها، خرجت كاين شيء يشبه الظرفية ما فعلت شيء، كي تقول انت يا من عنده كما قلت عنده، إذا دخول حرف الجر هنا لم يخرجه على الظرفية، باقي في شبه الظرفية، احنا نريد شيء يخرج هذا الاسم عن الظرفية وشبهها، مستحيل تجيب عند ماشي ظرف، لازم الظرف إما منصوب أو مجرور بمن، صح ما زالوا ظرف، إذن عنده مستحيل ينوب على عن الفاعل. قد يقول قائل إذن فخطأ عندما أقول جلس عندك، قلت لا صحيح، جلس عندك بالصح نائب الفاعل ضمير مستتر، تقديره هو يعود على المصدر المفهوم، جلس الجلوس عندك، فهم جلس الجلوس، لازم تجيب العهدية. تعرفوا ليش أقول هذا؟ لأنه في القرآن الكريم استدل بعضهم بجواز أن ينوب الظرف غير المتصرف عن الفاعل بقول يعز وحيل بينهم وبين ما يشتهون. لو قال لك واحد أعرب حيل بينهم، قبل ما تدرس هذا، قبل ما تدرس شرط على الظرف وش تعرف؟ حيل فعل ماضي مبني المجهول صح، ونائب الفاعل بين، بينهم، بين ظرف منصوب به فتحة متعلق بحيل على أنه نائب فاعل وهو مضاف، لا مضاف إليه من الجمع، وبين ما يشتهون معطوف عليه صح. الآن كيف درست أنت الآن الشرط وش تقول؟ بين ظرف منصوب به فتحة ومضاف بس ماشي نائب فاعل، أين هو نائب فاعل؟ قال لك المصدر وحيل الحول بينهم وبين ما يشتهون، فهم هذا إن شاء الله. أعيد يا أخواننا، ليس كل ظرف ينوب عن الفاعل، بل لابد أن يكون مختصا بإضافة أو نعت أو علمية أو ألهدي أو ألهدي، لابد من هذا. فإذا جاء الشرط الثاني لابد أن يكون متصرفا، أي يخرج عن الظرفية وشبه الظرفية. فلو قيل لك جلست عندك وقالك أحذف الفاعل، ما يجوش تقول جلس عندك، مش تقول جلس عندك وليس عندك هو النائب عن الفاعل، بل النائب عن الفاعل مصدر. تجيب له آية وحيلة بينهم وبين ما يشتهون. هذا الشرط الخاص بمن؟ بالظرف. الشرط الخاص بالجار والمجرور. الشرط الخاص بالجار والمجرور. الجار والمجرور يشترط فيه شرط واحد، وهو أن لا يلزم طريقة واحدة. أن لا يلزم طريقة واحدة. خش كن يلزم طريقة واحدة، لا تستطيع أن تجعله نائبا عن الفاعل. مفهوم؟ أن لا يلزم طريقة واحدة. فمثلا عندنا احنا حروف جر تلزم طريقة واحدة كمذ ومنذ. مذ ومنذ. عندنا ربا. عندنا حتى. لا لا. عندنا مذ منذ ربا حتى. اي حروف القسم. حروف القسم اليست حروف جر؟ حروف جر ولا لا؟ وهي حروف جر. اذا كي يقول لك انا حرف الجر ينوب عن الفعل، هل تدخل حروف القسم؟ مستحيل. لا لا. حلف مثلا والله لا يفعلن كذا. لا. حلف والله لا يفعلن كذا، لا يفعلن كذا. مشي والله جار ومجرور تعلق بحلف على انه نائب فاعل. تبانا. ولا اقسم لا يفعل والله لا يفعلن كذا. اتفقنا. اذا جار ومجرور شرطه ان لا يلزم طريقه واحده كحروف القسم. حروف الاستثناء. ما هي حروف الاستثناء؟ عدا، خلا، حاشا. إذا عرضنا طبعا هو هنا كاين كلام بعض العلماء يذكر كحروف الجر التي تدل على التعليل. لا لا ما بعد رجع ما حنا وش قلنا؟ مذ منذ حتى ربا حروف القسم اخلاص يجتكم الاستثناء كاين. وما حبوا يغدير وشغل وكذا الحروف الدالة على التعليل كلام ومن. هذا شوية فيه كلام. لو قيل لك مثلا عبايش أنا يغضى من مهابتك، يغضى الطرف من مهابتك، أو غض الطرف من مهابتك. هنا جبنا فعل لازم متعدد. جبنا هنا فعل متعدي. جيبوا لنا فروا من مهابتك. فروا من مهابتك او ذهبوا لمهابتك. اللام هنا حرف جر دال على تعليل. ذهبوا لمهابتك اي لانهم يهابونك. ذهب ابن المجهول ذهب لمهابتك. هنا جاء مجرور متعلق بذهب على انه نائب فاعل. اين هو المانع؟ فهم اراد بعضهم ان يذكر هذا السر والله تعالى اعلم. السر والله تعالى اعلم يعني في منعهم هذا ان اللام هنا لو حذفناها لاتصب الفعل اسم على انه مفعول لاجله. ذهب هيبه لك او مهابه لك. و قد ذكروا أنه لا ينوب عن الفاعل إلا مفعول به فعل مطلق ظرف جانجر. فأنت لو كنت تقول هنا لمهابتك ينوب عن الفاعل، معناتها المفعول لأجله يجوز أن ينوب عن الفاعل. وهذا فيه نظر في الحقيقة. يعني وين كان كلام كلام صواب من حيث أن المفعول لأجله لا ينوب عن الفاعل، صح؟ كون وجود حرف الجر، وجود حرف الجر قضى على انه لا يعرب مفعول لاجله، بل يعرب اسم مجرور. جار مجرور متعلق بذاك على انه نائب فاعل. فهذا انسان يدير هكذا تنبيه. وبعضهم منع كل حرف جر يدل على التعليل لئلا يفضي ذلك الى ان يقع المفعول من اجله نائبا عن الفاعل. تقول فيه نظر، يعني فيه نظر إذا كان مجرورا، يعني ما فيه أشمة فيها، ما فيها ولا شيء، ليس هناك شيء يعني. ما زال البحث طويلا وما زال وما بقى وقت. يلا نعطيك مثال وانت ابني المجهول، فهم؟ انا اعطيكم امثلة وانتم تبنون للمجهول. يعني احنا عمرنا نبنيه، قلنا عليه نبنيه ونبنيه للمجهول. يلا الاولاني تفضل هناك. جاء من اجلك، اين هو النائب عن الفاعل؟ من اجلك، جاء متعلق ب جيء على مذهب بعضهم. أنا من إذا على التعليل، إذا قالك ما تنوبش عن الفاعل، الصواب إنه تنوب عن الفاعل. تفضل لي وراء. أي أبو علم أي هي؟ قام قياما عظيما، قيم قيام عظيم. هنا يجوز، لماذا؟ لأنه قيام منعوت مخصصة بنعت. لي وراء صح. استبق الباب، استبق الباب، لماذا ناب الباب عن السبقة؟ لأنه محل بعرفها، عرفتها هذه لما فعل به هو الأصل، ما لكش من إياه. استبق الباب، استبق الباب لأنه الأصل ناب عن الفاعل، لأنه مفعول به، لأنه محل بألف. ما أنت أختك استبق بابا، ما يجوز تنوب. استبق بابا يجوز، استبق باب، استبق باب اللي وراه. يلا قرأ القرآن، قرأ محمد القرآن، كيف تعرف القرآن؟ لماذا ناب عن الفاعل؟ نحن محلى بأل، شوف أتواصل به لهم قوم صالح إن شاء الله. أي اليوم فرحان، ما نقول شغل لك هو الجواب صحيح، شغل لك ده أطلع هكذا وراح صلح له، لأنه مفعول به. قرأ محمد القرآن، لماذا ناب القرآن؟ قل لي لأنه مفعول به، مفعول به لا يشترط له شرط. اللي وراه صح أسرحك. احتفل احتفالا عظيما، احتفل زيد احتفالا عظيما، احتفال يجوز، لماذا؟ لأنه منعوت، بارك الله فيك ما شاء الله. مررت بزيد، تفضل هناك، يجوز. بزيد كيف تعربها؟ مررت بزيد، مر بزيد، جاء مجرور متعلق بمر على أنه نائب فاعل. غير مأسوف على زمانه، كيف تعرف على زمانه؟ أنت هو ابن ابن جني، سأل ابنه فطارد. غير مأسوف على زمن، على زمن كيف تعرف؟ متعلق بمأسوف على أنه نائب فاعل، لأنه إحنا وش عرفنا نائب فاعل؟ ما يسبقه فعل تام مبني المجهول أو شبهه، مفهوم لا؟ صح. يا منير، قدم الناس، قدم الناس إلى مكة بسرعة، أين هو النائب عن الفاعل؟ جام ظلوم تعلق به، قدم على أنه نائب فاعل، جيد. تفضل هناك. كتب الناس، كتب الناس القرآن على اللوحة، هاي كتب قرآن، أين أين النائب عن الفاعل؟ قرآن، جيد. يجوز نقول كتب القرآن على اللوحة، كتب القرآن على اللوحة، تقول لا يجوز أن نقوله إلا بقلة. لماذا؟ إذا وجد المفعول به لا ينوب أحد عن الفاعل ولا لا؟ تقول يجوز لكن على قلة جدا. قول يجوز، قل لا يجوز إلا إذا وجد في كلام العرب شيء من ذلك فنجوزه على مذهب. اتفقنا؟ تركز المعلومات. يلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اقرأ لي هذه الآية مبنية من مجهول ناصر. ما يقول شيء يقرأ، ما يقول شيء يقرأ مبنية من مجهول. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عباك على اسم القدس لأنه الفعل هم دليل الأمر صح. لكن لو قلت لك يجلد جلدنا جلدوا الزانية 100 جلدة تفضل جلد الحاكم الزانية 100 جلدة ما كاش قال زانية جلد الأمير الجانية 100 جلدة جلد الجاني 100 جلدة. علاش ما قلتش 100 جلدة؟ جيد لأن هناك مفعول به ما ينوبش المفعول به عن ما ينوبش عن الفعل غير مفعول به ولو كان هناك مفعول مطلق خاطر 100 جلدة راهي مفعول مطلق ما شاء الله تركز المعلومات ولا لا؟ لكن تعرفوا شنو؟ حنا رانا فرحانين حنا رانا فرحانين جدا وفهمنا الدرس ما شاء الله ينوب عن الفاعل مفعول به زيد ومفعول مطلق مختص متصرف ومفعول فيه مختص متصرف وجار مجرور لا يلزم طريقة واحدة. علاش بن مالك قال رحمه الله وقابل من ظرف مصدر أو حرف جر بنيابة حري فإذا بجماعة هناك يضحكون علينا شكون هما السهيلي وابن الرندي رحمه الله يضحكون علينا هناك شبيه لا ينوب عن المفعول به لا ينوب عن المفعول به لا ينوب عن الفاعل الجار مجرور الجار مجرور صباح لكم جيروا تامين ومنذ يغضى من مهابته قالوا لا ينوب عن الفاعل الجار والمجرور كيف جار مجرور ينوب عن الفاعل قال عمرها ما صلت. واستدلوا بأربعة أدلة استدلوا بأربعة أدلة. الدليل الأول انتبهوا إليه جيدا قالوا قالوا مهم لا بس كان يوافقوهم ما تخاف قالوا هو هذا المذهب كان قالوا قبل من السهيلي بن دورستوي عندك سهيلي جابها قال لك من عنده سهيل متأخر يعني ما كي نقول متأخر مش معناتها كان قبلوا ابن دورستوي قالوا السهيلي وتلميذه ابن الرندي هكذا اسمه ينسب إلى الرند تحب الرند أنت. شوفوا الدليل الأول قالك جون فرولين وبعن عن الفاعل أبدا. أولا لأنه لا يتبع على محله بالرفع. ما معنى هذا الكلام لا يتبع على محله بالرفع؟ لو قلت مر بزيد الفاضلي نعرف مر فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من اعرف بزيد جار مجرور متعلق بمر على انه نائب فاعل الفاضلي نعت لمن لزيد هل يجوز نعت محله قد محل تعراه قلت تقول بنفسك قلت متعلق بمر على انه نائب فاعل هل يجوز تقول الفاضل مر بزيد الفاضل اجمع على انه لا يجوز ان تقول الفاضل ولو كان نائب فاعل بحق كما تدعي لجاز ان تقول الفاضل فمن الاعتراض الاول فهم يعني لو كان زيد نقراه نائب فاعل عندنا لا يجوز تقول مر بزيد الفاضل تنعت ماذا تنعت؟ تنعت المحل نتاعه ما تنعتش اللفظ نتاعه خاطر انتوما تعالوا دائما تقولوا يجوز العطف والاتباع على المحل احيانا يجوز العطف والاتباع على اللفظ مفهوم؟ دليل قوي مش يقول ثانيا هو مزال لهم ليه قاعدين هم ليه ثانيا قالوا خاطر احنا اشرنا الى هذا الخلاف في الدرس الاول تكون باللي ماشي احكام الفاعل ما ياخذهاش قاع الا فيما إذا كان هناك عارض. شوف جيدا، قال قلتم إن هذا جار ظلم نائب فاعل، يعني يأخذ جميع أحكامه، ونحن درسنا أنه لو تقدم الفاعل كيف يعرب؟ مبتدأ. ولو تقدم الجار مجرور هل تعربه مبتدأ؟ لو تقدم على الفعل لم يعرب مبتدأ. لا، الفاعل لو تقدم على الفعل وش تعربه؟ مبتدأ. جار مجرور لو تعلق على تقدم قبل الفعل المفروض وش تعربه؟ جار مجرور كي يتقدم على الفعل مبني المجهول المفروض وش تعربه؟ مبتدأ. ولم يقل بهذا أحد بزيد مرة، أما قال بلي بزيد جاء مجرور تعلق بمرة على أنه نائب فاعل مبتدأ. بزيد جاء مجرور مبتدأ. تقدر أمور راه خبر. أعطيكم مثال باش نبين لكم. شوف ضرب قام زيد، قام فعل ماضي، زيد فاعل، قدم لي زيد، زيد مبتدأ قام خبر، مر بزيد، قلتم ثم هذا نائب فاعل بزيد مر، وش يقتضي؟ لازم يكون مبتدأ، وأنتم لا تقولون ذلك. لاحظوا قوة الأدلة هذه. قال لك متى تقدم الفاعل على الفعل أعرب مبتدأ، ولو كان الجار مجرور نائبا عن الفاعل كان يعرب مبتدأ إذا تقدم، وأنتم لا تقولون ذلك. اتفقنا؟ نعم؟ لا كوفي ولا بصل. هنا بزيد مرة، بزيد مرة لا أحد يعرب هنا الفاعل. فهم؟ مثلا مثل الكوفيين يعرب هنا الفاعل صح ليه؟ يعني مش مبتدأ الكوفي، الكوفي يعرب هنا الفاعل صح، يعرب مش مبتدأ فغرة. صح. إذا أي الكوفي تقدر تعربه مبتدأ، خش الكوفي يقول في جوج وجهان. الكوفي، الكوفي قام زيد، زيد قام، هو مش يقول لك أنا زيد مبتدأ ولا فاعل. الكوفي تقول مرة بزيد، بزيد مرة، تقدر تقول نائب فاعل يقول لك إيه، تقدر تقول مبتدأ لا لا، إذا ما هوش نائب فاعل. كان نائب فاعل كنت تقدر تقول مبتدأ. هذا شوف ما يفيد لا كوفي لا مصري هنا. هذا الدليل ضرب مذهب الكوفيين ومذهب المصريين، حتى واحد ما يقدر يقول نائب فاعل. المذهب الأول، الحجة الثالثة، الحجة الثالثة تقرر أن الفعل يؤنث، الفعل يؤنث لأجل فاعله المؤنث المجازي. لا لا، الظاهر حقيقي التأنيث. لا لا، يؤنث ولا لا؟ يلا، لو كان الجار مجرور نائبا عن الفاعل لأنث الفعل له في نحو مر بهند، مر بهند، مر بهند. قالك نائبا عن الفاعل، احنا نعرف بلي الفاعل يؤنث الفعل لأجله، وعلاش انا ما أنثوش مرت بهند؟ اتفقنا؟ لا شك نراه الأدلة. أمزل غير بحث وشو أم غير الدليل الرابع من أحكام الفاعل، هل يجوز أن يتقدم عن الفعل؟ يجوز. صح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. شوف منيح الآن أين أعرف مع بعض كل أولئك؟ كل فعل مبتدأ مضاف، أولئك اسم إشارة مبني مع الجر ضاف إليه، والكاف الخطاب، كان فعل ماضي ناقص، عنه جار مجرور متعلق بمسؤولة على أنه يعني فعل ولا لا مسؤولة عنه على شيء يتعلق به. المفعول يكتب قلتوب لي اسم مفعول، تعطوا له أحكام الفعل المبني للمجهول، إذا عنه جار مجرور متعلق بمسؤولا على أنه نائب فاعل ومسؤولا خبر كان. كان المكلف عنه مسؤولا فهم. وهنا وش نشوفه؟ تقدم نائب الفاعل على قولكم على الفعل. وكان تقولتما نائب فاعل أو تقدم، وهذا لا يمكن. إذا قالت شوف ننصحكم يا نصيحة، غير ما تقولوش قاعد باللي الجار مجرور نائب عن الفاعل، قولوا جار مجرور متعلق بالفعل، ونائب الفاعل مستتر، ضمير مستتر يعود على المصدر، يعود على المصدر وخلاص. مفهوم هذا؟ الآن أبديت غير وجه من الدروس طوي، أبديت غير وجه السهيلي ناضوا جماعة يردون عليهم، شوفوا ايش قالوا لهم. هم أما قولكم إنه لا يتبع على محله بالرفع، هذه قاعدة يتبع، يجوز إتباع على المحل يجوز إتباع على اللفظ، هذا يجوز إن لم يكن هناك مانع. فهم إن لم يكن هناك مانع، انتبهوا، إن لم يكن هناك مانع يجوز في الفصيح كلام العرب. هذا أصلا لم يجوز وهو مبني للمعلوم، هو مبني للمعلوم، فكيف يجوز وهو مبني للمجهول؟ نعطيك مثال: مررت بزيد الفاضل. يجوز تقول مررت بزيد الفاضلة، يجوز تقول مررت بزيد الفاضلة وتجعل الفاضلة نعت في محل زيد؟ أبدا. يجوز تقول فاضلة وأنت تقصد مفعول به منصوب على الاختصاص على المدح، مفهوم درسناها، مقطوع نعت المقطوع إلى النصب، صح؟ هنا راك حتى ضمير فعل، خرجت عن المسألة تاعنا، لا راك حتى ضمير فعل، تقول مررت بزيد أعني وأمدح، هنا خرجت عن المسألة. احنا بدنا تقول هل الفاضل نعت فاضلة نعت لمحل زيد، هل قالها أحد؟ أنت معايا ناصر؟ يجوز تقول أنت مررت بزيد الفاضلة لكن بإعراب آخر. كيش تعرف بالفاضلة؟ مفعول به لفعل محذوف على الاختصاص على المدح. فاحنا لا بدنا تقول الفاضلة نعت لمحل زيد، هل يجوز؟ لم يجزها أحد. فقالوا لهم إنما لم يجوز مر بزيد الفاضل لأنه لم يجوز أصلا في الأصل، لم يجوز في الأصل أن نتبع على المحل، فكيف في البناء المجهول؟ يا الله قضاءوا على شوف شراب تمام. تقول الجواب إنما امتنع الإتباع على اللفظ، إنما امتنع الإتباع على اللفظ مر زيد بزيد الفاضل على المحل، إنما امتنع الإتباع على المحل لأنه لا يجوز في الأصل، في الأصل وهو البناء للمعلوم، بل ولا يجوز أيضا في الاسم. يجوز تقول مررت زيدا ومر زيد، الاسم بذاته ما قدش ترفع على المحل، الاسم بذاته زيد بذاته لم تستطع أن ترفعه على المحل، مر زيد ومررت زيدا، فكيف المهم مفهوم الرد هذا؟ قول إنما امتنع الإتباع على المحل لأجل أنه يمتنع في الأصل وهو البناء للمعلوم، فكيف يجوز في البناء المجهول؟ دليل ثاني شو هو عندهم؟ لو تقدم الجار المجرور كان ينبغي أن يعرب مبتدأ، فتقول إنما لم يجوز أن يتقدم بزيد على مرة ويعرب مبتدأ لأنه لم يتجرد من العوامل اللفظية، لم يتجرد من عامل اللفظي. شوف اكتب هذا وماذا قل ثانيا، جواب عن الثاني، تقول إنما يعرب بالفاعل، إنه يعرب شو اسمه هذا فاعل إذا تقدم، يعرب مبتدان إذا تجرد من العامل اللفظي، إذا تجرد من العامل اللفظي، بدليل شوف أنا الصاعقة كش حتنزل عليه من هنا، بدليل ما جاء من أحد ما جاء من أحد. أعرف ما نافية جاء في الماضي، في الماضي من حرف جر زائد أحد فاعل، الله يهديك، فاعل مرفوع مترفع يد ضمة مقدرة من عنده اشتغال محل بحركة حرف الجر زائد، أو قول فاعل مجرور لفظا مرفوع حكما قدمه. من أحد ما جاء هل يجوز؟ من أحد ما جاء هل يجوز؟ لا يجوز أن تقول من أحد ما جاء وأنت تقصد، لا يجوز أصلا تقدمه، تقول أحد ما جاء، احذف يا أخي العامل اللفظي وقدم مر بزيد، قل زيد مر به، تقول إيش بزيد مر وتتقصد بزيد النائب فاعل، لا لا أو مبتدأ. إذا تقول إنما، تعبير تعبير هو مهمش، تقول إنما لم يجز أن يتقدم بزيد ويعرب مبتدأ لأنه لم يتجرد من العامل اللفظي، كما أنه لم يجز أن يتقدم فاعل جاء في قولنا ما جاء من أحد، ما جاء من أحد لا يجوز أن يتقدم الفاعل أحد، لا لا من أحد ما جاء، شوف نفس الكلام، ما جاء من أحد مر بزيد، تقدرش تقدم هذا يولي مبتدأ، ما تقدرش تقدم هذا مبتدأ. إذا شغل كأنه لا راهي قوة التشابه بين النائب الفاعل والفاعل، كما أن هناك فاعل لا يجوز تقديمه لأجل العامل اللفظي، كذلك هناك نائب فاعل لا يجوز تقديمه لأجل العامل اللفظي. هنا عامل لفظي بزيد، سبحان الله بزيد عامل لفظي، احنا نعرف المبتدأ شو هو مجرد عن العامل اللفظية، كيف راح تقدمه؟ يعني في تناقض، هنا حبوا يضربونا بتناقض. ثالثا شو الدين الثالث؟ يؤنث الفاعل لأجل الفعل، إن لم يكن هناك مانع اكتب إن لم، نعم يؤنث الفعل، يؤنث الفعل لأجل الفاعل إن لم يكن هناك مانع، أما إن كان هناك مانع فلا يؤنث، كقولنا كفى بهند شاهدة، قلت لكم تفيدكم هذه المسألة، كفى بهند شاهدة، هل تقدر تقول كفت بهند شاهدة مع أنها هي الفاعل؟ نعرف كفى في الماضي الباء حرف جر زائد غالبا هند فاعل مرفوع ترفعه ضمة مقدرة منع عن دورها اشتغال محل بحركة حرف جر زائد شاهدة تمييز، لماذا لم تأتي بالتاء هنا؟ ممنوع لا يمكن أن نأتي، كذلك مر بهند، شوف ايش هاي تشابه بهند بهند كافى بهند مر بهند، هناك مانع منعنا من ذلك وهو أن الفعل هنا في الحقيقة أو بهند جاء ينوب عن الفاعل، فمر بهند مش هي التي مرت، تبانا صح مش مر بهند، راه بهند جاء مجرور متعلق بنائب، نائب عن الفعل لكنه مفعول به في المعنى مر بهند، لكن أحذف الباء، أحذف الباء تصير لأمر آخر، ضربت هند، أحذف الباء مع فعل لا يحتاج إلى باء، تقول ضربت هند، مر بهند كاين الباء هنا تمنع من لحوق التاء مع الفعل، تبانا صح. دليل الرابع يعني أنت دائما أعطاهم أشياء هم يسلمون بها، كما كفى بهند يسلمون بأنه ما جاش تاء، إذا كما سلمت في كفى بهند وهي فاعل وما تعطيهاش تاء سلم بمر بهند نائب فاعل ولا تعطيها التاء، كل أولئك كان عنه مسؤولا، قالوا عنه مسؤولا، عنه متعلق به مسؤولا على أنه نائب فاعل وتقدم، ومفروض أنه لا يتقدم بل يتأخر، صح كان عنه مسؤولا، قالوا الضمير المستتر في مسؤول يعود على المكلف، ضمير المستتر في مسؤول يعود على المكلف، سبحان الله حتى ولو قد أخرنا كان مسؤولا عنه. لاحظ كان مسؤولا عنه، نائب عن الفاعل في مسؤول مشي هو عنه، نائب عن الفاعل في مسؤول مشي هو عنه، راه ضمير مستتر يعود على المكلف. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ثلاثة أشياء، آلات العقل، آلات الفهم، السمع البصر والفؤاد العقل، كل أولئك كان شكون المكلف، كان المكلف مسؤولا. شكون هو المسؤول؟ مكلف عنه. سبحان الله العظيم، يسأل عن ماذا؟ عن السمع والبصر. إذن الهاء تعود على كل أولئك، والضمير المستتر في مسؤول يعود على اسم كان. إذن فأين تقدم؟ تقدم لم يتقدم، مفهوم هذا إن شاء الله. إذن تقول الضمير في الحقيقة نائب عن الفاعل ليس هو عنه، تقول وإنما هو ضمير مستتر في مسؤولا يعود على المكلف، يعود على المكلف. أعيد، تقول ليس عنه إيه؟ عيت، ليس عنه هو نائب عن الفاعل، إنما لأن ضمير مستتر أين هو؟ في مسؤول يعود على. هل تقدم؟ تقدمش نائب عن الفاعل. شوف بلي راحوا ما كان شوف راحوا، شفتم كيف راحوا عادي. لا بند إذا وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، فبان بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد مفعول في اللفظ مفعول به وقد يرد، وقد يرد. فمن البيتين المرة الجاية إن شاء الله نقرأ، لكن المرة الجاية اللي قادر يتصل بالإخوة يتصل قبل ما يجي. تبعنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.